والإنسان حينما يتكلم يقول وش أنا أقول؟ ما أقول شيئا كثيرا. فالإنسان يجب عليه أنه يعتبر بمثل هذه الأمور، كيف تبلغ كلماته في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة وفي العمر كله. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم موجودة عندي، هم جميعا يجبون سنة ستركبة ولنشوف الأحسن. نعم لا ويكتب، وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، وتكتب الحسنات وتمحى السيئات. و... نعم الكلام العادي ما ندري والله، المؤكد انه يكتب، اما مساله انه يمحى ما ندري، الا ما اخبر الله به من ان الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك قوله يمحي الله ما يشاء ويثبت يدخل في هذا النوع. في ما قال إنه يكتب للسيء إلا لديه رقيب عتيق، ولا قال إنه يجازى بالسيئة ويكتب، لكن يكون يجازى بالسيئة فغريب. طيب نعم أي لا نقول يكتب ولكن ما يجازى، ما يجازى عليه الجزاء غير مسألة الكتابة. أي دعوم الآيات. نعم عموم الآيات. طيب وقوله ثم إلينا ترجعون، ترجعون بالتاء والياء، بالتاء والياء قراءتان سبيتان. ها؟ نعم يرجعون وترجعون، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى أن يرجعون للغائب وترجعون للمخاطب. وفي قوله ثم إلينا ترجعون ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وسعى في عفوه رغب وقال سأرجو إلى رب عفو كريم، وإذا نظر إلى شدة عقابه وأخذه إن أخذه أليم شديد فإنه يخاف. وهل يجنب وهل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فيه آراء أهل العلم، منهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف. نعم والآيات في هذا قد ترجح هذا القول وقد ترجح هذا القول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بالمغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فبدأ بالتهديد قبل الوعد. فاختلف أهل العلم في هذا، وقال بعض العلماء في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يستقيم على أمر الله، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأجل أن يلاقي الله وهو يحسن الظن به. فاعتبروا اختلاف حالين. وقال آخرون يجعل خوفه ورجاءه واحدا، قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا،

القصد أن الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا أسماء. هذا قصد. نعم. موجود عندنا في الدنيا. فيه فائدة من أول أن سيستفيد من فائدة عظيمة. أنت ما تخبر أوراق هذه؟ أوراق النبض تأخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس. يا السبب. إيه. نعم. لا الله أعلم.